بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، و نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. توقفنا عند باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس. نعم، استمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبيد: باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس. قال: حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: من الشك إلى اليقين. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة قال: إنما هي في الشهادة. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة قال: فيها نزلت في الشهادة. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله، والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه، وإن أحدنا ليحدث نفسه بأشياء ما يحب أن تثبت في قلبه، وإن له الدنيا وما عليها. قال: فنسخ الله الآية وأنزل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة. وقال عطاء الخرساني قال: قتادة عن ابن مسعود: نسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: ما كسبت من خير وما اكتسبت من شر. حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قرأ هذه الآية فبكى، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، فعل كما فعل أصحابه حتى نزلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حدثنا ابن طارق عن ابن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة عن ابن عباس وابن عمر مثله، ولم يقل عن سالم. قال أبو عبيد: وكان إبراهيم بن سعد يحدثه عن الزهري عمن سمع سعيد بن مرجانة عن ابن عباس وابن عمر، وأما معمر فكان يرسله عن الزهري. وحدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال: لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين، فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول، إلى آخر السورة. وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في هذه الآية قال: نسختها آمن الرسول. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: نسخها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول: إني أخبركم بما كتمتم في أنفسكم، فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب. عندك الشك؟ قوله عندك الشك؟ نعم. في بعض النسخ ممكن عندكم الشرك، لكن الصواب الشك، الشك والريب. نعم هو الصواب. نعم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، فذلك قوله عز وجل: يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبيه أو قال عن أمية، شك أبو عبيد، عن عائشة قالت: سألت عائشة عن هذه الآية وعن قوله عز وجل: ومن يعمل سوءا يجز به، فقالت: ما سألني عن هذه أحد مذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قبلك، فقال: هذه متابعة الله العبد فيما يصاب من مصيبة أو يشاك من شوكة في نفسه وأهله وماله، حتى إنه ليضع البضاعة في كفه فيفقدها فيفزع لذلك، حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني قال: قالت عائشة في هذه الآية: أما ما أعلنت فإن الله يحاسبك به، وأما ما أخفيت فما عجل لك من العقوبة في الدنيا. نعم. قول هنا رحمه الله تعالى: باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس. هنا في قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، البحث أين؟ عند قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذه الآية قيل أنها منسوخة، واضح، هذا ظهر الأثار كما جاء في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن كما جاء في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا، قالوا: هلكنا. يعني إذا العبد أوخذ عما في نفسه قالوا: هلكنا. وفي بعض روايات الحديث أنهم بركوا على الركب، سبحان الله، ما نزلت هذه الآية كما جاء عند مسلم في صحيحه، بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، وأي، هذه نداء القريب للتحبيب والاستلطاف واللطف، أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها، لاحظت؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، لما دعوا بهذا الدعاء قال الله: نعم. وفي رواية: قد فعلت، رواية ابن عباس قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا؟ قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين؟ قال نعم. إذن الشاهد هنا ماذا؟ أن هذه الآية نسخت، قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه نسخ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا دل عليه حديث أبي هريرة الذي معنا، وكذلك يروى عن عائشة وابن مسعود وابن عباس، ويروى عن التابعين عن جماعة كالشعبي وعطاء محمد بن سيرين ومحمد بن كعب القرظي وموسى بن عبيدة وغيرهم، قالوا أن هذه الآية كان فيها حكم أو أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودل عليها حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس كان مختصرا في ذلك. هذا القول الأول. بعضهم ذهب إلى أنها محكمة، قالوا الآية ليست منسوخة، واحتجوا بأنها محكمة بأمرين. أولا بقول ابن عباس، وهذا الذي يروى عن عكرمة ومجاهد، أن قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا هذه محكمة مخصوصة، يعني في شيء مخصوص. ما هو هذا الشيء؟ هنا بدأ أبو عبيد يذكر لما ذكر قول مجاهد، قال حدثنا إسماعيل، قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، هذا ابن أبي نجيح يروي الصحيفة عن مجاهد في قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني من الشك إلى اليقين. فهنا المقصود يحاسبكم بمسألة ماذا؟ الشك. وفي الرواية الثانية ابن عباس قال نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. قال أبو عبيد حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا يزيد بن أبي زياد هذا القرشي الهاشمي عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس في هذه الآية قال نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. إذن كذلك روى عن عكرمة بعد ذلك إنما هي في الشهادة، وعن عكرمة إنما هي في الشهادة. طيب إذن على هذا القول أنها محكمة، لكنها في أمر ماذا؟ في الذي يكتم الشهادة ويخفيها في نفسه فهذا محاسب، أو فيما يكون في النفوس من عقد الشك والريب. واضح على هذا القول ماذا؟ أنها محكمة مخصوصة، هي محكمة لكن الحساب تعلق بمن يكتم الشهادة أو بمن يقع في نفسه الشك فيعقد عليه قلبه، على هذا تكون محكمة مخصوصة. طيب إذن هذا القول ماذا؟ هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا محكمة عامة. ما معنى محكمة عامة؟ يعني الله عز وجل يحاسب خلقه على ما عملوا مما أضمروه في نفوسهم أو نووه أو أرادوه، ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. وهذا آخر الآثار اللي ختم بها المصنف، هو أثر ابن عباس من صحيفة علي بن أبي طلحة في آخر الباب، أنه فيه أن الآية لم تنسخ، قال لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول إني أخبركم بما كتمتم في أنفسكم، ماذا قال؟ فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، فذلك قول يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لاحظت القضية كيف؟ إذن على هذا القول أن الآية محكمة عامة. إذن كم قول عندي؟ عندي ثلاثة أقوال. قول الأول بأنها منسوخة، وهذا نص حديث أبي هريرة بن عباس وهو في الصحيح، صحيح البخاري مسلم، ورواه أيضا مسلم مطول عن أبي هريرة. طيب والثاني بأنها محكمة لكنها مخصوصة بكاتم الشهادة والشاك الذي عقد قلبه على الشك، فهذا تكون أيضا محل إحكام على جهة التخصيص. القول الثالث أنها محكمة عامة، يعني يدخل فيها ما عقد به العبد أو ما عقد العبد عليه قلبه من الاعتقادات الفاسدة وما جرى من وساوس وخواطر النفس مما لم يتكلم به أو يعمل به، بالنسبة للمؤمن يغفر له هذا كما في أثر ابن عباس. إذن هي ثلاث أقوال. القول الأول هو قول الأكثر، القول الأول هو الكثير عند السلف أن الآية منسوخة، لكن ينتبه هنا ودائما أكررها لكم من أول ما قرأنا هذا الكتاب، أن النسخ في مفهوم السلف دلالته واسعة، فإن النسخ يطلق، لأنه بعض ماذا احتج ممن لم يرى النسخ كالطبري والنحاس وهؤلاء تكلموا قالوا ليس منسوخا، مما احتجوا به قالوا هذا من باب الأخبار لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا خبر، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله، هذا خبر، الأخبار لا تنسخ، ونتقدم معنا أن الأخبار لا تنسخ بمعنى النسخ الخاص بمعنى تبطل لا، ولكن النسخ العام قد يدخلها بمعنى ماذا؟ زيادة البيان وزيادة الشرح زيادة التوضيح من هذا المعنى. طيب، فقالوا الأخبار لا تنسخ، نقول النسخ هنا على قاعدة السلف يفسر بسياقه، وهو أن ما يقع من فهم المخاطب بالآية في مرات الآية لما يخاطب بها الإنسان، هذا في زمن التنزيل لما يخاطب بها، وهذا الذي خطب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي المعنى النسخ برفع ما توهموا دلالته من الآية، يعني يكون في الآية عموم، مش تفهم الموضوع، ركز المليح جيدا، يكون في الآية عموم، هذا العموم ما حدوده؟ العام له حدود، نحن الآن نقول قال الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم، هذا عموم، أو تخفوه يحاسبكم بالله، فتعلق به الحساب بكل ما في النفس، فيتوهم الواهم أنه يدخل فيه خطرات النفوس الوساوس، لأن الإنسان له إرادة والتي يحاسب عليها، هذه محل العذاب والثواب، هي الإرادة في الاعتقاد وإرادة في الأقوال وإرادة في الأعمال، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، إذن في مرحلة ماذا؟ وساوس، في مرحلة حديث نفس، هذا حديث النفس وتحديث النفس إما بالخير وما بالشر، في مرحلة وساوس في النفس تقع، والوسوسة هذه تقع في الإنسان لكن المؤمن يكرهها ويخافها، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه الكلام يتعاظم أن يذكره، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتمه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان، صريح الإيمان يعني في دفع الوسوسة ورد كيد الشيطان يعني. طيب، إذن الآية فيها عموم، هل وهذا الذي فهمه الصحابة أنه كل ما في النفس تحاسب به، كل ما في النفس، فجاء لفظ النسخ فجاء لفظ النسخ بالتخفيف والبيان أن العبد يحاسب أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما لم يدخل في وسعك، يعني تحت قدرتك وطاقتك، وما ليس لك فيه إرادة بقول أو عمل واعتقاد فهذا لا تحاسب عليه، فهذا لا تعذب عليه ولا تؤاخذ به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي، تجاوز يعني عن الإثم، عن أمتي ما حدثت بأنفسها، فهمت القضية كيف؟ فهذا الموضع هو مقصود في الأثر لما قال فنسخها، يعني النسخ هنا لما قد يتوهم وقوعه في هذا العموم، يعني في سماع المخاطب للنص العام أنه قد يدخل فيه بعض الأفراد غير المقصودة للمتكلم، فيأتي بالنص فيبين ما هو مقصود المتكلم وما هي حدود أفراد العام التي تدخل في حكم المتكلم، فهمت القضية كيف؟ فيسمى هذا المبين الذي جاء بعد ذلك ليرفع ما توهمه المخاطب، يسمى هذه الطريقة تسمى نسخا، مثل ما مضى معنا قوله تعالى اتقوا الله حقه تقاته، قالوا نسخها قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ممكن واحد يتوهم اتقوا الله حق تقاته جاهدوا في الله حق جهاده أنه قد يدخل فيه ما ليس لك فيه قدرة وطاقة، فيأتي النص المبين أن المراد بحق تقاته أي ما استطعت إليه سبيلا، وأن حق جهاده ما استطعت إليه سبيلا، فهمت القضية؟ فيكون النص الثاني ناسخ باعتبار البيان لا باعتبار ماذا؟ أنه رفع حكما بالمعنى الخاص، فانتبه جيدا، هذه مسألة ركزوا فيها، أنا شرحت لكم كثيرا في مدلول النسخ في عرف السلف، لاحظت القضية كيف؟ على هذا فالآية حينئذ لها معنى ومدلول ثابت. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدو تظهره، تبدي ما في نفسك يعني تتكلم به، هذا يحاسبك به، تعلق به الحساب والعقاب معا إذا كان إثما. طيب أو تخفوه ماذا تعلق به؟ نقول تعلق به الحساب. فإن كان من باب الإرادات يعني اعتقاد قلبي أو من باب القول أو نحو ذلك يعني عزم عليه قلبه وعقده، فهذا يكون محلا للحساب والعذاب. قل واحد لماذا فرقنا بين الحساب والعذاب؟ لأنه ممكن إنسان يحاسب وليعذب. يحاسب بمعنى يقرر بالأمر لكنه يعفى عنه. ولذلك ابن عمر كان يروي حديث النجوى أن العبد المؤمن يدنيه ربه سبحانه وتعالى فيقول: وتذكر كذا تذكر كذا؟ قال فيقول: ربي أعرف ربي أعرف. فيقول: سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهمت القضية كيف؟ فحينئذ إن تبدوا ما في أنفسكم يعني تظهروه على الألسن والأعمال يحاسبكم به الله، يعني تعلق به الحساب والعذاب. طبعا إذا كان ذنبا إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى، إن كان كفرا عذبه. فهمت؟ أو تخفوه، هنا الموضع. نقول: أو تخفوه ما يخفيه العبد في نفسه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يخفيه من اعتقاد قلبي، إرادة من القلب، هذا يؤاخذ به قطعا، واضح؟ فإن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فمن أخفى أو عقد قلبه على كفر أو اعتقد كفر، واضح، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض ديني ونحو ذلك، كأهل النفاق في قلوبهم مرض الكفر والشك، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون. فإن كان مرض التكذيب واعتقد قلبه فهذا بالإجماع تعلق به حساب العذاب. الثاني وهو الوسوسة، هذه العبد ليست منه، فهذه تهجم عليه من دون أن يطلبها، هذا الأصل. فإذا جاءت الوسوسة ووجدت في القلب النفورة والكراهية فكما قال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. فهذا لا يؤخذ به، بل هذا يؤثاب عليه إذا استعاذ العبد وانتهى وجد في قلبه الكراهة. ولذلك قال الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الأمر الثالث الهم بالذنب، درجة الهم العزم، والهم بالذنب هذا يؤخذ به لأنه من درجات النية. فهمت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في القتيل، لما قال إذا حديث أبي بكر الصحيح قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سمع مليح، واضح، جاب مليح. ماذا قال؟ القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. حريصا، إذا في عزم، مو عنده حديث نفس لا أو وسوسة، هذا عنده عزم همة. ولذلك دائما ليعزم ويهم يباشر بدايات الأسباب، فقد يحصل مقصوده أو المقصود من السيئة وقد لا يحصل، لكن هذا لم يؤخذ به ما لم يتوب أو يحدث له توبة خاصة يعني. فهذا جملة ما يكون في النفس. فبالتالي وعلى هذا نقول أن الآية القول بأنها منسوخة فالنسخ لما قد يتوهم. لذلك قال ربنا سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يبارك فيك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سفيان بن عيينة: يسرها، يعني الله كلفك ما أتاك، كلفك اليسر، واضح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الثواب العقاب بالكسب بالعمل، إما الاعتقاد الباطن وإما العمل الظاهر، قولا باللسان أو عملا بالجوارح. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الدرجة أين تقع؟ هذه مزيد العفو، هذه مزيد الرحمة. لماذا؟ لأنه لما ذلت ألسنتهم رضي الله عنهم، وهذا فضل الله سبحانه الكريم الجواد الرحمن الرحيم، لما ذلت ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا جاء التخفيف وزادهم من فضله، أعطاهم جوائز هذه آية الجوائز. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه في معنى كلامه قال أنه كما روى ابن أبي شيبة وعبيد فضائل القرآن قال لا أعلم أحد عقل الإسلام أو دخل الإسلام ينام ليلة ولا يقرأ هذه الآية. لأنه في حديث ابن مسعود في الصحيح قال من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه حذف المتعلق، مدى كفتاه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم، كفتاه كل شيء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وما بعده. آية الجوائز، شوف الجوائز الآن، فضل الاستقامة، فضل الانقياد، فضل الخضوع لأمر الله، فضل الاستجابة، فضل سمعنا وأطعنا. قال ربنا لا تؤاخذنا، خلاص الآن مضى ما في النفوس أن الله يكلمك، يكلفك ما وسعك، ما تحت وسعك وطاقتك، لا يكلفك إلا ما في وسعك، وأنه سبحانه وبحمده يحاسبك على ما كسبت من الخير وعلى ما اكتسبت من الشر. فدخل في إرادة القلوب اعتقادا وقول الألسن وعمل الجوارح. أما حديث النفس نحو ذلك فذا معفونا لا تؤاخذ به، ليس محلا للعذاب، فهذه رحمة من الله. وإذا كلمة نسخ هنا رفع لما يتوهم أنه قد دخل في لفظ العام. ثم زاد من فضله سبحانه، ربنا الله أكبر لا تؤاخذنا، ليس فقط بحديث النفس، لا إن نسينا واخطأنا. شوف الفضل، قال قد فعلت ربنا لما قرأ، قال قد فعلت، قل ابن عباس وبرير قال نعم، أي سبحانه إن نسينا، النسيان وهو عدم الذكر لما تعتقده أو تقول به، أنت متعلم شيء أو عالم شيء تروح تصلي بلا وضوء، من رحمة الله لا يؤاخذك، لا يؤاخذك الذنب يعني تعيد الصلاة. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، فهنا المحذوف مقتضى الإثم، هو المتجاوز عنه هو الذي لا تؤاخذ به، لكن تعيد الصلاة. فإذا نسيت صليت ثوبك في نجاسة لا تؤاخذ، ليس لست آثما. والبحث في الإعادة وعدم الإعادة هذا بحث فقهي، لكن نتكلم على مناطات عدم المؤاخذة بالإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إذن النسيان هو من قبل ماذا؟ من هذه الأحكام. أنت مؤمن بأنك تصلي لله عز وجل، استقبل القبلة وبالطهارة ونحو ذلك، فإن بك تنسى صلاة أو نحو ذلك، أو تنسى شرطا من شروط الصلاة، أو تنسى ركن أركان الصلاة أو إلى غير ذلك، يقع منك نسيان، لا يؤاخذك الله، هذه رحمة من الله. قال أو أخطأنا، خطأ هنا الخطأ كفائدة فقط حتى نفهم، الخطأ في الشريعة له دلالتان، احفظ معي هذه النقطة جيدة. في القرآن لفظ الخطأ، طبعا الشقاق اللغوي بحث طويل ليس هذا موضع له، وابن الأنباري فصل في تفصيلات، لكن ليس هذا موضع المناقشة الآن. لكن الخطأ في الشريعة يطلق بمعنى أمر، يطلق الخطأ بمعنى خلاف الصواب، يأتي الخطأ بمعنى خلاف الصواب، هذا خطأ وهذا صواب، ويأتي الخطأ مقابل العمد، تقول هذا عمد وهذا خطأ، وعندنا شاهد في القرآن. أما الخطأ خلاف الصواب هذا كثير، طبعا خطأ وصواب، ممكن يكون الخطأ كفر والصواب هو التوحيد، والخطأ بدعة الصواب هو السنة، والخطأ المعصية والصواب هو الطاعة، والخطأ اجتهادي والصواب هو الصواب في مسائل الاجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ، هذا الخطأ مقابل من الصواب لكن في مسائل الاجتهاد فله أجر واحد. إذا الخطأ ماذا يقابل؟ الصواب يقابل العمد، يقابل العمد كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ، وبعدين قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذا هنا قابل الخطأ بالعمد، فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، خطأ بالعمد، هذا في القرآن. إذن اقابل الخطأ بالصواب. ربنا سبحانه قال في الشرك وقتل الأولاد بغير حق، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى أن قال إن قتلهم كان خطأ كبيرة، خطأ على وزن علم، علما خطأ فعلا مصدر، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقرأ ابن عامر هم القراءة السبعة جبه، قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ سموه خطأ. الآن واحد يجي يقول لك الآن فلان أخطأ، هذا موجود اليوم نعانوا منها كثيرا. طيب ما الخطأ هذا في القرآن خلاف الصواب؟ لكن جنس الخطأ قد يكون كفرا، قد يكون بدعة، قد يكون معصية. الله سمى قتل الأولاد خطأ، إن قتلهم كان قراءة سبعية، كان خطأ كبيرا، كان خطأ كبيرا. قال ابن كثير إن قتلهم كان خطأ كثيرا، في أكثر من خطأ. إذا قتل الأولاد إيش حكمه؟ حرام، كبيرا من الكبائر. طيب ربنا سماه خطأ، هل يقال معذور بالله؟ لذلك الغلط من الأغلاط الموجودة اليوم يقول لك من موانع تكفير الخطأ. إيش تريد بالخطأ؟ إذا هو خلاف الصواب الكفر كله خطأ. واضح؟ والله عز وجل قال لا يأكله إلا الخاطئون. واضح؟ وقال في الذنوب ربنا سبحانه قال في الذنوب ماذا قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. من الخطأ أو الخطيئة أي مكان، ابن الأنباري فرق، لكن في القرآن قال توارد. فكل خطأ خلاف صواب، كان خطأ خلاف العمد اللي هو عدم قصد الفعل، في المقامات الذي يذكر في القرآن الخطأ اللي هو خلاف العمد، بمعنى يكون العمد قصد الفعل والخطأ هو عدم قصد الفعل. ما معنى عدم قصد الفعل؟ يعني أنه لم يقصد لفعل هذا الشيء فوقع منه كسبق لسان مثلا، مثل قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة فرع. الخطأ هنا مخالف للصواب، هنا مخالف للعمد، نقول مخالف للعمد في هذا المقام، لأنه هنا أراد اللهم أنت ربي وأنا عبده فسبق لسانه بالكلام فقدم وأخر. مثل ما يقع منك خطأ في الصلاة، مثلا واحد يقرأ في آية والفقهاء يتكلموا عن أنواع الخطأ في الآية، فيقرأ آية مثلا ثم يقرأ آية ثم يتجاوزها ثم يقرأ آية، فيقول أخطأ القارئ. ما من أخطأ القارئ؟ يعني مقصود تعمد؟ لا، ما المقصود؟ المقصود أخطأ بأن قدم آخر زاد وأنقص من غير عمد، ما متعمد ذلك. فهمت الموضوع الرب؟ فمثل هذا ربنا قال فيه الخطأ لخلاف العمد، ربنا قال فيه لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني إذا قصدت، هو قال وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، بالإجماع لا يؤاخذ لقتل خطأ. ويضربون الفقهاء أمثلة، قالوا شخص ظن فلانا اللي في صفوف الكفار مسلما كافرا فاشتبه عليه حاله وقتله، وهذه الآية نزلت في ذلك، وإذا قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني ممكن إنسان يقتل واحد يظنه كافر من صفوف المشركين يظهر بعدين مسلم. فهمت القضية كيف؟ أو مثلا شخص أراد أن يرمي صيدا فوقع في مخلوق إنسان هو يريد يرمي الصيد بنشاب أو ببندقية أو هذا، فرمى شخصا هو مقصود الصيد، يقول أخطأ الرمية فوقع فقتل إنسان، هذا كله لا يؤاخذ. مثل هذا قال ربنا فيه سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني لم نقصد فعله. ربكم مطلع على ما في قلبك ويعلم، شواهد الحال تدل على هذا، واحد يرمي في صيد ولا صياد واعترض له إنسان وقتله، هذا لا يؤاخذ. فهمت القضية كيف؟ ويذكر مثلا الفقهاء الأخطاء كثيرة في قتل الخطأ، تصورات كثيرة، حتى يذكر حتى الطبيب إذا ظهرت منه قرينة الخطأ وضع دواء في غير محله هلك الإنسان، هو قصده تطبيبه وأنه هذا مثله يوضع في هذا الموضوع فأقول قتل خطأ ونحو ذلك. فهمت؟ هذا لا يؤخذ به الإنسان في الشريعة. لذلك لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه اليوم في تلاعب هذه المسألة، يقول لك من موانع التكفير أو غيره الخطأ، ولحالك هكذا يرميها بالمجمل، ماذا تريد بالخطأ؟ الخطأ هذا عنده تصور كبير في الشريعة، هو لا يريد بالخطأ. ولذلك الطبري أنا وجدته من أول من نبه من أهل التفسير إلى هذه القضية بتصريحها، أن الخطأ هنا ليس هو الخطأ المخالف للصواب اللي هو من جنس الكفر والبدعة. علاه؟ كأنه في ناس أنه كان في يتبنون نظرية ماذا؟ كل مجتهد مصيب في الملل، في أصول الملل، أصول الدين، كل مجتهد مصيب، وهذه خطأ عالم، والإنسان لا يبدع بخطأ ولا يتتبع خطأ العالم. وبعضهم يقول لك حسن القصد، حسن القصد ما دام وجد حسن القصد وإن وجدت البدعة أو الكفر فإنه لا يؤخذ به. أولا لابد ننتبه جيدا، هذا تنبيه رقم 2 في الخطأ، الخطأ الذي احتملته الشريعة ما كان في جنس المشروع ليس في جنس الممنوع. قل لي واحد كيف؟ الخطأ اللي احتملته الشريعة بالنسبة للمتأول، يعني من تأول في جنس المشروع، مثلا مجتهد فيما يسوغ في الاجتهاد، طبعا اجتهد فيما يسوغ في الاجتهاد وأخطأ وفق نصوص الشريعة تقول أنت أخطأت، ولذلك نحن نعتقد مسائل الحلال والحرام وما يسوغ في الاجتهاد في صواب وفي خطأ، فالشريعة تقول هذا أخطأ والصواب خلافه، وهذا القول لا يصح مثلا، أو هذا القول خطأ، هذا في جنس المشروع. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الشريعة أباحت الاجتهاد في هذا الباب، فهو بنظره بعد استفراغ وسعه وجهده أغلط في الحكم. ولذلك قال يحيى بن سعيد الأنصاري لم يزل المفتون والحكام يحلل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحلل المحرم هالكا ولا يرى المحرم المحلل هالكا. هذا عقيدة السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه هذا باب جنسه مشروع. الآن أنت تشهد هذا العقد باطل، عقد صحيح، هذا النكاح باطل، عقد هذه الصلاة تصح بهذا الشرط أو بهذا الفعل أو لا تصح، هذا جنسه مشروع الشريعة أنك تشهد فيه، الشريعة بحث ذلك أهل العلم يعني المتخصصين. فغاية ما يقال أخطأت وأصبت بالأدلة والبراهين وقراءة الترجيح ومعروفة سبل مسالك العلماء في هذا. أما من اجتهد فيما جنسه ممنوع، السلف اللي يجتهد فيما جنسه ممنوع ولو استدل بالأدلة، يعني أخذ خرج مثلا بشيء بدعة أو ضلالة واستدلها بأدلة لكن الشريعة لا تدل عليه، وهي البدعة يعني ماذا؟ يعني مخالفة لوضع السنة أو لوضع الشريعة، فهذا لا يكون إذا سمي مجتهدا فإنه مذموم، فهذا الأصل أن يكون مذموما. ولذلك الخوارج السلف تفقوا المجتهدين. ما معنى مجتهدون؟ يعني أنهم ناس استدلوا واضح، وأنهم ليسوا بأشد اجتهاد من اليهود والنصارى وهم يضلون كما قال بعض السلف، فهمت؟ والنصوص ذكرت في الخوارج أنهم أهل تأويل، يعني إنسان متأول يقرأ في أدلة وكذا ويظنها تدل على، ثم يقرأ في أدلة يظن أنه من لم يكن برا تقيا فهو في النار خالد مخلد، القرآن ليس فيه إلا هذا، إلا جنة ونار فقط، هو يقرأك إن المتقين في جنات وعيون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فيقول لك إذا هذا الزاني هو كثام الخوارج، إذا هذا الزاني وشارب الخمر نتفق أنا وأنت ليس من الأبرار، إذا ليس في نعيم أين سيكون؟ الخارج يقول لك هكذا، يقول لك في جحيم، والله قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم إلى آخره، ويستدل عليك بمثل هذه النصوص. فالخوارج عندهم من هذا الضرب، وهكذا طريقة استدلال. فالسلف اتفقوا مع معرفتهم بمحيطهم الذي يستدلون به، اتفقوا على أن هؤلاء ماذا؟ أنهم أخطأوا، وأن خطأهم أوجب ماذا لهم؟ الذم والتبديع ونحو ذلك. ونفس الشيء المرجئة ونفس الشيء القدرية، وكل طائفة سواء انتسبت للإسلام أو خرجت الإسلام أنهم ماذا؟ مخطئون واضح، ومع ذلك مذمومون. ولم يقل أحد من السلف أنه بمجرد الخطأ قد يغفر له خطأ لحسن قصده، هذه ما قال أحد من السلف. قاعدة المجتهد المغفور له، قاعدة المجتهد المغفور له، هذه قاعدة باطلة لم يقل أحد من السلف. قاعدة المجتهد المغفور له في مسائل خاصة مسائل الظاهرة، اليوم مسائل ظاهرة مسائل واضحة، واحد لا يعني أصلا حرم الله عز وجل فيها الاجتهاد، بمعنى أن الإنسان ماذا؟ بمعنى أن الإنسان يدخل عقله ويعمل ذهنه في استنباط أحكام، هي أصلا مبنية على الاتباع، أصول التوحيد أصول الدين هذه مبنية على الاتباع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، في مقامات التوحيد والإيمان بالله هذه مبنية على الاستجابة والاستقامة، ما أنك تجتهد كما قال الأوزاعي لما ذكر له قال المرجع، قال هذا زمن تمسك وليس زمن تعلم، يعني ما تستنبط أشياء من عندك، تتمسك بما أمرك الله عز وجل به وما كان عليه السلف الصالحون من الموضوع. كونك تصفصت خارج هؤلاء وتذهب وتأتي من هنا وهنا، وثم هؤلاء يتكلموا عليهم، هؤلاء لا يجتهدون وفق المنظومة الشرعية، يعني مثلا الجهمية وغيرهم، هذا أصلا يعني خاصة متأخرين منهم، هذا ناس أتوا بقوالب وقواعد الفلسفة واجتهدوا من خلالها في النصوص، يعني أشد من الخوارج. الخوارج هذو ما كان عندهم قواعد وأذواق ولا قواعد يعني فلسفية ولا أذواق صوفية ولا فكرية ولا، لا كان عندهم القرآن ويفهموا بطريقة مبتورة ويقرؤون أوله ولا يقرؤون آخره وهكذا. لكن كانوا بالنهاية ما عندهمش منظومة فلسفية كلامية، وما وقلنا فيهم الذم والنصوص وردت بذم، فكيف بمن جاء بمثل هذه المنظومة وفرضها على نفسه وعلى غيره؟ لذلك انتبه بارك الله فيك أن قضية الخطأ هذه هي أصلا لفظة مجملة يسوقها كل معذر لما يحب أن يسوق إليه. يعني إذا أراد مثلا شخص الآن مثلا واحد تكلمه ويقال له طيب فلان فلان هذا لا يكفر الجهميه، يقول لك زلت عالم يا أخي، زلت عالم وخطأ، ومن من عالم إلا يصيب ويخطئ، ومن ذا الذي له الحسن فقط، ومن ذا الذي لا يخطئ قط، وكذا، وما من عالم إلا له خطأ، ولو أن كل عالم أخطأ قمنا عليه فأهدرناه لم يسلم لنا أحد. وهذا الكلام الطويل والكبير، والعلماء حسناتهم بحار وأخطاؤهم يعني قليلة، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذه قواعد الذهبي في السير، فهمت؟ وأبى الله أن يجعل من صلى وصام ليس كمن عاند الشريعة وكفر بالله ولبس الصليب وهكذا من هذا الضرب. طيب الآن أنت إذا تكلمت بهذا قواعد السلف، السلف أئمة الكرام رحمة الله عليهم، أئمة السلف على من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يكونوا يعرفون أن ما من عالم إلا يخطئ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطأ إن توب، مع الحديث قال حديث كان في ضعف، قال خير الخطأ إن توب، لكن معرف ما كانوا يعلمون هذا؟ ما كانوا يعلمون أنه في آية في القرآن تقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا فينزلوها في كل خطأ؟ يقول لك لا، الخطأ يعم المسائل العلمية والعملية، ولا نخصص الخطأ بالمسائل الاجتهادية، ولكن هذا كما يقول ابن حزم وتبعه بعضهم أنه خطأ عام في أي خطأ، في أي شيء، خطأ في الله، خطأ في ذاته الله، هذا كله يحتمل لك، هذا كلام باطل. ومن قرأ القرآن ونظر فيما يفسره من الآثار وتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات السلف يدرك أن هذا كله هراء وسراب، وأن قاعدة الإعذار بهذه الصورة الأجنبية عن أصول السلف. ولذلك نحن نقول هاتوا شخص واحد جهمي ثبت على أنه قال بأقوال جهمية والسلف قالوا هذا مجتهد مغفور له، شخص واحد، فهمت؟ حنا نريد منكم أن تسموا لنا أسماء ولا قوائم ولا طائفة، لا لا نعفيكم لأنه هذا غير موجود، هات فقط واحد، تمام، واحد جهمي ثبت عليه التجهم، وإما السلف قالوا نعم هذا نثبت عليه التجهم وقال بأقوال جهمية ثم بعد ذلك نعذره ومجتهد مغفور له ونحو ذلك. أصلا كلمة مجتهد مجتهد وتزيد مغفور له هذا تألي على الله خلاف قواعدها بالسنة الجمع. ألسنا نحن نقول في الذنوب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ من قال لك أنه مغفور له؟ أصلا هذه الكلمة تفوح في الإرجاء، هذه كلمة المرجع، المرجع إيش قالوا في أصحاب الذنوب نهر التوحيد؟ قالوا مغفور له، طائفة من المرجع. السلف قالوا غالتي المرجع، عدوه كامل الإيمان وأنه مغفور له. أصلا هذه الكلمة على قواعد السلف لا يجوز أن تقولها، لو تفهم معنى مسائل الإيمان ما يجوز لك تقول مغفور له، قل لعل الله يغفر له مثلا، نقول بداية ما تقول لا تقول شيء، لكن فقط أريد أن أبين لك أنها كلمة تغلي وتفوح وتفور بالإرجاء. أصلا كلمة مجتهد مغفور له هذا جزم بالمغفرة، من قال لك أن الله يغفر له؟ نفي للعلو. ثم كلمة مغفور له هي تقال كما قلنا على حيز الرجاء، على جناح الرجاء لعل الله يغفر له، ويرجى له فيما كان دون الشرك. يعني أصلا أنت لما تأتي شخص قال شركا وفعل شركا شرك أكبر يعني، ثم جاء تقول هذا اجتهد وهو مغفور له، أولا هذا كما قلنا إرجاء لو كان في الذنوب فكيف إذا هو في الشرك، ثانيا أن الشرك الله تعالى قال لا يغفر، فمن نصدقك؟ من نصدق؟ نصدقك أنت؟ أعوذ بالله، الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، نص محكم، ابن عباس قل هذا من المحكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله عز وجل قضى ذلك سبحانه وتعالى. فبالتالي أصلا هذه كلمة مجتهد غلط، لأن هذه المسائل ليست محلها الاجتهاد بل هي فيها الاتباع والاستسلام. اثنين، كلمة مغفور له لو كانت في الذنوب لقلنا عنك مرجع، فكيف نزل على الشرك أكبر؟ ثلاثة، الشرك عند النصوص لا يغفر. فلذلك هذه الكلمة بعضهم يقول لك لا وأنتم تحملون وكذا. يا عباد الله، هذه الأصول الآن أمم طلبة علم يحشدون حشدا للدورات ويعتقدوا هذه العقائد، أنه في واحد دكتور في العقيدة، يعني قبل فترة سمعني شخص دكتور في العقيدة لا أريد أتي باسمه، جربوك جربع، يقول والنووي وهؤلاء مجتهدون. طيب النووي هذا المجتهد في ماذا اجتهد النووي؟ اجتهد في في في في البيض هل يسلق أو يغلى؟ في ماذا اجتهد النووي؟ قبحك الله من سفيه. النووي اجتهد في ماذا اجتهد؟ تدري النووي هذا إنسان يرى استشفاء بالموتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمان يرى الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك في كتاب الأذكار وفي كتابه في المنسك في الحج، فهمت؟ غير نفي العلو تعطيل الصفات. فمثل هذا جامع بين شرك التعطيل، فهمت، وبين شرك العبادة، فهمت، هذا نوعين من الشرك. واحد فيه ما يدخل واحد جهنم يخلدوا فيها خالد مخلد أبدا الأبدين، لابثين فيها أحقابا لا يخرجون منها ولا هم ينظرون أبدا لا يخرج منها. شرك واحد فقط من شرك العبادة يخرج لك جهنم. كيف إذا جمعتوا شرك العبادة وشرك التعطيل؟ رؤوس هؤلاء المعطية عندهم شرك طاعة، نعم، لأنهم يتبعون طواغيت اليونان وفلاسفة اليونان، معرضين بذلك عن حكم الرحمن سبحانه وتعالى. كل أنواع الشرك جمعه مما يناقض كلمة التوحيد، بالله عليك، واحد جمع شرك العبادة وزائد شرك التعطيل معطل لصفة رب العالمين لعلوه واستوائه وصفاته سبحانه، وشرك الطاعة، ثلاث أنواع شرك، هذا مجتهد ومغفور له. وأنت الذي تكفر المشركين وتبرأ من المشركين وتقرب التوحيد وتبرأ من الشرك التعطيل والعبادة والتمثيل وتخاف أن تقع فيه وتبرأ منه ومن أهله، أنت مبتدع ضال لا يغفر لك. أي سلفية هذه؟ كفرنا بهذه السلفية المزعومة، هذه ليست السلف، هذه إن كانت سلفية فسلفهم الزنادقة. أما السلف الكرام الأبطال الرجال أئمة السنة فإنهم لم يطبقوا هذه التطبيقات مع معين واحد. يعني واحد دكتور في العقيدة أنا رددت عليه راح يفتش في الكتب، ممكن يجد شخص جهمي السلف ترحموا عليه فجاء بخمس حوادث، إن شاء الله سأرد عليه إن شاء الله في عينه. القصص التي أتى بها ليست من كتب العقائد السلفية، ما تظنها في الخلال ولا في اللالكائي ولا، جاء قصة موجودة في كتاب المروذي في كتاب الفروع لابن مفلح، وهذه الكتب أنا سأتكلم عنها لأن بعض نصر وكذا. أول يا جماعة خير، موضوع طويل لكن إن شاء الله نتكلم عليه في موضعين. هذه الكتب كتاب الفروع غيره، أصلا الرواية التي أتى بها ليس فيها دلالة على ما يقال، لأنه ولا يفهم عبارات أحمد. الإمام أحمد رحمه الله كتبوا في مسألة عباراته التي أطلقها، الإمام أحمد رحمه الله مرات يمتنع عن الجواب إنكارا، وليس يعني سكوت أحمد ألف فيه كتب. وبين الأثرم رحمة الله عليه تكلم عنها قديما، كأن هذه شبه سبحان الله العلماء نبوا عليها قديما. الأثرم تكلم عنها والخلال، قالوا أنه أحمد لما يسكت مرات ليس لعدم علمه بالجواب، مرات يسكت أحمد لعدم في مسألة الاجتهادية لعدم علمه ماذا يرجح ورعا، ومرات إنكارا. فهذو الناس معنوا بالتعامل مع النصوص أحمد، فجاب رواية هكذا بغض النظر عنها، المهم في كتاب الفروع لابن مفلح. سبحان الله، نترك روايات الصريحة القاطعة في تكفير الجهمية، واحد آخر يقول لك أو قال المعتصم يا أمير المؤمنين. سبحان الله بحمد، الجهمية هذو كانوا ناس عدد كثير إذا قارنت بفرد المعتصم، وأحمد يكفرهم ويشهد عليهم بالنار وعلى ابن أبي دؤاد ويكفرهم وينقل تكفير عنهم رواية واحدة ما في تعدد. فيبين لك أنه ماذا منهزمون. وراء رواية أخرى في ترتيب المدارك للقاضي عياد الجهمي، هي أصلا ليست كتب لأخذ العقيدة، هذه كلها هذه كتب تراجم، وهذه كتب التراجم تقارن بكتب الأصول. يعني ممكن أنت تجد في كتب التراجم بعض الأشياء والفوائد وكذا، معليش تقبلها، لكن إذا وجدت في كتب التراجم شيء ينقله الذهبي بالسيار أو القاضي إياد في الترتيب مدارك أو غير ذلك فانتبه، فممكن يتصرف في معناه وينقله خلافا للأصول، لأن هذه أشياء تنقل، ناس تنقل فقط. فهذه ليش اسمها مصدر مصادر تلقي العقيدة، سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية وتاريخ الطبري، ليش اسمها كتب أخذ المعتقد؟ هذه كتب ترجمة، والترجمة دي يحكمها أكثر من شيء، يعني حتى الجانب اعتقاد المؤلف وصاحب الكتاب فيما يترجم هذا يؤثر له تأثير في الله في الله في الله في, في, في الترجمة. فراح مثل هذه الكتب وجاب قصة أهلها مجهولون وناس أصلا مطعون فيهم متكلفين، قال انظروا سموا المعتزلة آل توحيد. طيب الآن أنت دكتور في العقيدة مفروض تعرف أن العقيدة لها مصادر تلقي، مصادر محفوظة وأولويات، تركت كتب العقيدة الأولى والمصادر الأولى لكل طالب علم لما يجي يبحث في مسألة عقدية يجي في باله يعني أولا القرآن وما يفسر آياته، أبواب السنن، أبواب كتب السنن والاعتقاد في كتب الحديث، وبعدين كتب العقيدة المفردة عامة وخاصة، هذه التي يرجع إليها في تحقيق المسألة. هو عجز أن يثبت من هذه الكتب كل ماذا؟ أنه في واحد جامي يترحم عليه وسمي مسلم وصلي عليه، فراح لمثل الهراء هذا. فلذلك فقط أن توسعنا، لكن إخواني بارك الله فيكم لابد نعلم أن مسألة الخطأ هذه فيما يتعلق بما جنسه ممنوع كالكفر والبدع ضلالات والكفريات العظام، فهذا لا بالإجماع لا يحصل فيه ثواب، بل هو محل للعقاب. ولم يقل السلف، السلف يفرقون، ولذلك كما أن الخوارج أجملت الخطأ وجعلته بابا واحدا، السلف ردوا عليهم قال لا، الخطأ في الشرع ليس على درجة واحدة، في أخطاء ربنا سماها كبائر، وفي أخطاء سماها لمم، وفي أخطاء سماها سيئات، وفي أخطاء جعلها مما يرجى له المغفرة كالآية التي معنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هذا مما يرجى للمسلمين، فهمت؟ فبالتالي ولذلك يقول لك بعضهم النصوص عامة، بعضهم كمحتج بن حزم وتبعه جماعة قالوا الآية عامة، لماذا تخصصونها بالأخطاء الاجتهادية أو ما كان في حيز الذي يرجى للموحد، لماذا لا تقولون عام حتى في الكفر والبدع؟ قل باطل هذا. لماذا؟ لأنه لو أنك أنت في الخطأ، الآية إيش قالت؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. طيب النسيان هنا ممكن يجي شخص يقول لك النسيان عام، يدخل فيه حتى من ترك الله أمر الله ونسي ربه كالمنافقين، نسوا الله فنسيه، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيه. ممكن يجيك شخص يقول لك هؤلاء الذين نسوا الله فنسيه، ممكن يعفى عنه، ايش تقول له انت؟ القرآن صريح هذا الموضع، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك ايش هم المعذورون هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله تعالى قال في المنافقين والمنافقون والمنافقات، شوف القرآن بعيد عن ضلالات هؤلاء، الإلزام بالنسيان، لأنه أنت كما عممت الخطأ يجيك واحد يعمم لك النسيان، فإذا قلت النسيان لا ليس المقصود به العموم كل ما ينسى كما نبع عليه الطبري تسير، نقول لك كذلكم كذلك الخطأ ليس المقصود به ما تظن. الله عز وجل قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، هذا نسيان، شوفوا شرطه، نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال ربي لما حشرتني أعمى بلا حجة وقد كنت بصير، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. إذن النسيان ليس عاما والخطأ ليس عاما، إذن هنا خطأ معين في السياق الآية، تفهم هذا أنه كما قلنا اللي في النفوس إما اعتقاد جازم هذا خرج، هذا يحاسب به الإنسان محل الحساب والعذاب إذا كان إثما، وبقى هم بالسيئة قلنا يحاسب به الإنسان إن لم يعفو الله عنه، والثالث الوساوس والخطرات، فهذا لم يدخل فجاء النسخ أي لرفع ما يتوهم دخوله، فقال ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخينا إن نسينا أو أخطأنا، في نفس السياق فضل من الله وجود، أنه حتى النسيان هو فقد الذكر، ذكر الحكم حاله، أنت تعتقد وتجيب على نفسك أن تصلي بوضوء تستقبل القبلة وبعدين تنسى في حال من الأحوال، هذا لا تؤاخذ من جهة الإثم. أو أخطأنا، ظنيت الفجر طلع وأكلت، عفوا ظنيت الشمس غربت فأكلت وأنت تظن ذلك وهي لم تطلع بعد، أو ظنيت نفسك لازلت في الليل فأكلت، ليس عليك إثم. أنت صائم فظننت نفسك مفطر فأنسيت وأكلت، ليس عليك إثم. أنا أتكلم في الإعادة، الإعادة يبحثون الفقهاء وحدها، لكن النسيان والخطأ لا يتعلق به إثم، هذا من رحمة الله، وهذا للموحد ليس لغيره. يقول خاطئ، ولماذا الأخطاء العقدية لا تدخل؟ لأن جنسها ممنوع. يعني مثل ماذا؟ لكم فاهمك، مثل واحد أنا نوضحه لهم الآن بالمكعبات، مثل الأطفال الصغار في مرحلة الكي جي 1 في مرحلة الحضانة، فهمت؟ توضح له ماذا؟ بالمكعبات. أنت أنا مثلا بحكم أي الجهم أنت تلميذ غبي، سامحني معليش تقبلها مني، تلميذ غبي معليش على بالك بنفسك، نبرر نقول لك على هذا. لو قال لك أبوك وانت يعني عندك عقل إن شاء الله أني وفقك تستعمله، فقال لك أبوك يا بني هذا الطريق امشي فيه، وهذا الطريق إياك أن تبتدئ الخطى فيه، طريقان حدد لك طريقين، قال الطريق امشي فيه، وممكن تمشي فتعثر أو تجد شيء أو مطب أو شيء، أكمل ما عليك شيء إن شاء الله تصل للمقصود، لكن هذا الطريق لا تبتدئه أنت كما يقولوا بربطة المعلم حتى روح فاهم، ها جيت الطريق الممنوع وابتدأت أن تخط فيه الخطى، فرجعت لأبيك هالك مطبات ومسكوك ناس والمهم خوازيق كبيرة، فأبوك أول سؤال قل له أبي ماذا هناك؟ مشيت في الطريق الذي نهيتني عنه وانظر ما وقع عليه، وش يقول لك أبوك؟ تعال بالأحضان يمسك عصا ويعطيك عليه، غبي، هو منعك من البداية تمشي. هذا الموضوع ربنا سبحانه نهانا عن الشرك أن نشرك به، حذرنا الشرك ونفرنا من الشرك والكفر، حذرنا منه وبين لنا قبحه وأنه ذنب على عكاس الفطرة، لا في شهوة ترغب فيه ولا في ميل النفس إليه، وإنما هو لخساسة النفس وضعتها وبعد عن ربها تبتلى بهذا المرض، وحذرنا ربنا منه بكل أنواع التحذير عقلا ونقلا، ونهانا أن نخط فيه طريقة، فهذا الشرك. واحد طريقة هو طريق الإسلام، قال ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعت أنت الإسلام، في الإسلام وقعت في النسيان لبعض الأحكام والتفاصيل أو الخطأ، فهنا ربنا قال قد فعلت، ربنا لا تخذنا نسينا أخطأ، قال ربنا قد فعلت، فيأتي الزنديق العاذري ويجمع هذا الموحد اللي ابتدأ طريق الإسلام ودخل فيه ويجعله مثل هذاك اللي خط على طريق الشرك، مجرد أنه فقط منتسب، هو لم يمشي على الإسلام لكن منتسب، أنا ما هو طريقك؟ يقول أنا طريقي هو طريق الإسلام، لماذا لا تمشي عليه؟ هو يمشي في الشرك، فهمت موضوع الرأو؟ فهكذا هو الذي حصل. فإذاك أنت لما تقرأ هذه الآيات، بعضهم كابن حزم ومن تأخر وتأثر بهذه النظرية يقول لك طيب الآية عامة لماذا تخصصونها؟ يقول ولا أحد من السلف أدخل فيها الذي أدخلتم، لأن العام له حدود، دائما البحث مع المخالف في حدود العام، لا ننفي أن الآية في عموم، أخطأنا نسينا فهمت، ربنا لا تؤاخذنا، هذه فيها عموم نوع عموم، لكن العموم له حدود. جنس النسيان ما هو؟ هل كل نسيان في الدنيا يدخل لنسوا الله فنسيهم؟ لا، حتى الطبري ينبه على هذا، قال لا يدخل في هذا. أخطأنا هل يدخل فيه لا يكون إلا الخاطئون؟ إن قتلهم كان خطأ كبيرا في القراءة الأخرى، ها يدخل؟ يقول لا يدخل. طيب خلاص ما دام تستثني وتخصص، إذا للعموم حدود، فانتبه يرعاك الله ووفقك لسبيله ومرضاته. نعم استمع تفضل. قال رحمه الله باب الإكراه في الدين وما نسخ منه. قال حدثنا نعيم بن محمد عن بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى في قوله عز وجل لا إكراه في الدين، قال نسخها، جاهد الكفار والمنافقين. حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند الشعبي لا إكراه في الدين قال كانت المرأة في الجاهلية تنكر إن عاش لها ولد أن تجعله على دينه أدرك طوائف مزامهم في اليهود لنكرهنهم على الإسلام فإنما جعلناهم من اليهود ونحن لا نعلم دينا أفضل منه فقد جاء الله عز وجل بالإسلام فنزلت لا إكراه في الدين إلى قوله لا انفصام لها. حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن أبي هلال الطائي عن وسط الرومي قال كنت مملوكا لعمر بن الخطاب فقال لي يا وسط أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم قال فأبيت فقال لا إكراه في الدين قال ثم اعتقني وقال ذهب حيث شئت. قال أبو عبيد وهذا وجه هذه الآية إن شاء الله أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية أو يكونوا مماليك فأما أهل الحرب فلا يكون لهم. نعم. قول هنا رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى باب الإكراه في الدين وما نسخ منه لو يشير لقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. طبعا الآية قيل إنها منسوخة وطبعا لا نتكلم على وجه النسخ. النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل العرب وهم أهل أوفان وقاتل في آخر حياته أهل الكتاب في الروم في تبوك وأهل الكتاب نزل من حكمهم حكم خاص أنهم يؤدون الجزية وكذلك المجوس فهم يؤدون الجزية وبالتالي الذي يؤدي الجزية كأهل الكتاب خاصة والمجوس فهؤلاء لا يكرهون على الإسلام ما أدوا الجزية. أما أهل الأوثان اللي هم العرب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل منهم إلا الإسلام لم يأخذ منهم عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم الجزية فلم يقبل منهم الجزية. فقال رحمه الله تعالى هنا حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن عتبة ابن أبي حكيم عن سليمان بن موسى في قوله عز وجل لا إكراه في الدين قال نسخها قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في سورة التوبة. جاهد الكفار يعني عموم الكفار. طيب هذا مخصوص من أهل الكتاب ومن أدى الجزية واضح. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم قال عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال لا إكراه في الدين قال كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن عاش لها ولد أن تجعله على دين اليهود يعني هذا في الأوس الخزرج فأدرك طوائف من الأنصار الإسلام وهم في اليهود فقال نكرهنهم على الإسلام فإنما جعلناهم من اليهود ونحن لا نعلم دين أفضل منه فلقد جاء الله عز وجل بالإسلام فنزلت لا إكراه في الدين. لا إكراه يعني خبر بمعنى الأمر بمعنى النهي طلب لا تكرهوا على أحدا على الدخول في الدين من نقصد بهم أهل الكتاب واضح. وإلا العرب أو أهل الأوثان عموما فالأصل أنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام وأنهم يقاتلون عليه إذا أبوا حتى يدخلوا فيه فهمت وأن المقصود منا خصوص أهل الكتاب. قال لانفصام لها إلى قول الانفصام لها. بعدين ذكر أثر عمر هنا في النسخة واستق وبعض ضبطه وشق لكن ابن سعد ترجم له في الطبقات السق الرومي مولى عمر قال كنت مملوكا لعمر الخطاب فقال لي يا السق أو أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة مسلم يعني الولاية لا تكون لكافر على مسلم فإني لا أستعين عليهم من ليس منه قال فأبيت فقال لا إكراه في الدين قال ثم اعتقني وقال إذا بحيث شئت. قال أبو عبيد هذا وجه هذه الآية إن شاء الله أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية يعني هذه الآية لا إكراه في الدين اليوم تجعل أصلا في مسألة حرية الاعتقاد. قل انظر هو لابد ننتبه لمسألة مهمة جدا عند هذا التفسير أن القرآن المكي مليء بمسألة العفو فاعفوا عنهم واصفح وهكذا كثير في القرآن المكي هذا وكذلك أوائل القرآن المدني مع أهل الكتاب يعني قبل أن ينزل أحكام الجزية جاء فاعف عنهم واصفح حتى يأتي الله بأمر سورة بقرة. حتى في سورة مائدة قول، وهذا قيل منسوخة يعني مما دعي أنه منسوخ من المائدة، قوله تعالى ولا تزال تطلع على طائفة منهم فاعف عنهم واصفح، قالوا هذا قبل نزول السيف، يعني آية السيف يقصدون بها قوله تعالى في سورة توبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كذلك قال بعد سبحانه بعد آيات يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآيات كلها نسخت، يقول آية السيف أو آية التوبة إذن آخر من هذا نسخت آيات العفو وآيات الترك. طبعا ما معنى النسخ؟ اللي هو النسخ هنا ليس أنه آيات العفو لا يؤمن بها، لا يؤمن بها عند الاستضعاف وعدم المكنة، لكن المقصود أنه إذا تمكن وجدت قدرة فالأصل هذه الآيات. فهمت المعنى كيف؟ إيه نعم. لذلك أبو عبيد يقول هذه الآيات لا يكره في الدين هي في أهل الذمة لأداء الجزية أو يكونوا مماليك، مماليك يعني تحت ولاية المسلم، يكون نصراني أو يهودي أو مجوسي ذكر أنثى تحت ولاية مسلم يكون مولى له، فإنه لا يكرهه على الدخول في الإسلام، هذا معروف لأنه ماذا تحت ولايته. قال فأما أهل الحرب يعني ليسوا أصحاب صلح والعهد معنا ولا أصحاب يؤدون لنا الجزية الذمة فلا يكون لهم، يعني هؤلاء يقاتلون على الإسلام طبعا يدعون إليه، فإذا أبوا قتلوا عليه حتى يدخلوا فيه بالسيف ولو أدى إلى فنائهم في ذلك. إينا. إذن هذه الآية في مسألة نعم في مسألة أهل الذمة نعم. تفضل. قال رحمه الله باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء من خراسان عن ابن عباس في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله كما ربياني صغيرا. قال ثم استثنى فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى قوله إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال لما مات. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال لما مات أمسك عن الاستغفار له. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزيد على 70 استغفارة. فأنزل الله في سورة المنافقين لن يغفر الله لهم عزما. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وأصلي عليه. فأعطاه قميصه وقال إذا أردت أن تصلي عليه فآذني. قال فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال أليس قد نهاك الله عز وجل أن تصلي على المنافقين؟ فقال إني بين الخيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال فصلى عليه ثم نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام وثبت إليه فقلت أليس قد نهاك الله أن تصلي عليهم؟ ثم ذكر مثل حديث يحيى عن عبيد الله وزاد بن بكير في حديثه قال عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. نعم. قول هنا باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن به بالنهي عنه. طبعا هنا تبويب أبي عبيد يقول أنه كان في إذن ثم نسخ، ما معنى نسخ؟ يعني رجع للنهي. طيب نقرأ ما هو، أين الإذن الذي نسخ؟ يقول رحمه الله حدثنا حجاج محمد بن الصيصي عن ابن جريج وعثمان بن عطاء خراسان بن عباس في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ثم استثنى، هنا على مفهوم النسخ عند السلف أن الاستثناء يسمى نسخا، وليس المقصود بذلك أن الاستغفار المشرك كان مباح، هذا المراد، وإنما أنه استثني، لأن الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا طبعا فيها عموم، ارحمهما حيين ميتين، طبعا أحياء ممكن يدعى له بالرحمة من باب الدخول في الإسلام والهداية، رحمة القلوب معنى الهداية يفتح قلبه للإسلام، حيين لكن ميتين لا يدعى لهم، مشركين يعني. فإذاك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبو هريرة في الأدب المفرد في صحيح البخاري للبخاري، أدب مفرد البخاري، لما واحد ترحم على أبيه قال أبو أبي هريرة مشرك، سبب الآية في بره لأمه وقل رب ارحمهما قال يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا نحوه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا هم ارحمهما متى أو سنطره في عموم، لم تذكر الآية في الحي ولا في الميت، الحي يجوز تدعو له بالرحمة، بالرحمة من باب ماذا؟ من باب أن يشرح الله صدره، يعني تكون نيتك في الدعاء بالرحمة لأبيك المشرك أن يرحمه الله حين أن يهديه، أنا رحمة الله عز وجل واسعة، وسعة كل شيء وأنواع في رحمة الدين وفي رحمة الدنيا، فإذا دعوت الله له بالرحمة يعني بنية الدخول في الإسلام ليهدي الله واستحاله وينعم عليه بالإسلام. لكن الآية التي في سورة التوبة قال استثنى، يعني حال الموت، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى أن قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. إذن هذه الآية نسخت، هذا المراد، نسخت يعني بمعنى استثنت، ليس النسخ بمعنى نسخ خاص من عرف الحكم كان جائزا ثم منع، لا، هذا الظاهر فيه في نظر الله أعلم، وإنما الصواب لأن آيات كثيرة مكية فيها أن الشرك لا يغفر وأنه مشرك في النار وأنه لا يغفر له شركه، واضح هذا الظاهر في ذلك، الصحابة كانوا يعرفون هذا أنه من أسلم قال المقداد يعني يرى أن أباه وأمه هو معروف، والله عز وجل قال في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فالمفارقة والفصل بالولاء بالشركة بالبراء بالشركة اللي كانت في مكة معروفة. فالظاهر هنا أنه استثناء يعني حال الموت، جاء التنصيص عنه أنه هذا ممنوع، وابن عباس ذكر أنه بعضهم كان يستغفر ويحتج بإبراهيم، طبعا آية جاء فيها، وكذا قصة أبي طالب لا ننسى، أبو طالب هنا وقف قصته في مكة لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، وبعدين قال لا أستغفرن لك، ثم علق عليه الصلاة والسلام قال ما لم أنهى عنك، فنزل قوله تعالى مكان النبي الذي آمن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، ومن احتج بإبراهيم عليه السلام قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة، لأنه إبراهيم وعده قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، هو حي كان حي هذا الوقت، آزر كان حيا وضع، فكان عن موعدة وعد إياه، فلما تبين له أنه عدو لله يعني مات على الشرك تبرأ منه يعني كف عن الاستغفار. فإذا فهذا حال إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عليه السلام لم يستغفر لأبيه بعد موته، تبي استغفر لأبيه في حياته، هذا المعنى الآية، استغفر لأبيه في حياته. طبعا الاستغفار هذا تكلم الناس فيه، بعضهم قال كان نوع من الدعاء له بالهداية ونحو ذلك. القرآن ربنا سبحانه لما أمرنا بالاتساء بملة إبراهيم عليه السلام في البراءة استثنى هذا الموضع، لأن هذا الموضوع قد يعني لا يفهمه الناس فترك من الاقتداء، قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إن براء منكم إلى أن قال إلا استغفار إبراهيم لأبي. يعني هذا ليس محل اقتداء. فعلى هذا يقال وانجب لهذه المسألة جيدا أن الاستغفار للمشرك بعد الموت هذا ممنوع ومحرم كبير من الكبائر. هذا الأصل، يعني مجرد يقول رحمه الله هكذا هو لا يبنيها على اعتقاد اعذار. جميل، في فرق واحد، يستغفر هو مبني على اعتقاد اعذار كما يبني الزنادقة ما يرى هو المشرك معذور ومسلم وأنه عابد الوثن المسلم، فيقول رحمة الله عز وجل على أبي. من أبوه؟ أبي القبور. إن عرضت الله عليك وعلى أبيك مجرم، إيه أبوه قبور ترحم عليه؟ يقول لا، أبي معذور من جهة، ما أحد نبهه، مسلم وكل العالم وأم النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية، وأبو النبي عليه الصلاة والسلام مات في الجاهلية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. طبعا المرطي عنده كلام في هذا موضع، يعني توجيهات مثل هذه المواضع، أنه الاستغفار من باب تخفيف العذاب، لأنه لابد ننتبه لمسألة مهمة جدا. متعلق الاستغفار ما هو؟ هوصل المطروح. متعلق الاستغفار ثلاثة أشياء قد ترد في ذهن. أنا قلت إذا بناها على عقيدة إعذار خلاص هذا سياق واضح، لكن نتكلم لما نقول ذنب، لأن بعض المراسل قل طيب الاستغفار المشرك ناقض من نواقض الإسلام. حنانيك، انتبه، ما أحد قال الكفر، لكن ليس معناها أنه لا يكون كفرا. انتبه، نقول مثلا واحد مجرد لما مات مانديلا رئيس جنوب أفريقيا، بعض الناس قال رحمة الله على مانديلا، كتب هذا رحمه الله، وبعض الناس لما هلك شنودة قال أسأل الله أن يرحمه، والناس يتكلمت رحم الله مانديلا وهؤلاء، هؤلاء فليم عذاب جهنم. هو عنده مانديلا كونه كان ضد العنصرية وأبيض وأسود، وشنودة هذا ما أدري شنودة شحين اللي قاله من، المهم يشوف فيه يعني بابا الكنيسة والناس تحبه كذا رحمه الله. فهو بعضهم كان كثير من هذه العلمانيين الزنادقة ينفي أصلا عذاب الآخر، أنه لا يعذب أحد، ما يعذب، هذا إنسان أحسن للبشرية والإنسانوية وبالتالي لا يعذب، هذا ميزانه. ولو كان كذلك كان عبد الله بن جدعان في الجنة، لأن عبد الله بن جدعان أحسن للناس، كان يطعم الطعام وعنده جفنة كبيرة ويجمع شباب مكة وشيوخ مكة، وكان صاحب فضل وصاحب جود ويتوسع بالبذل. هذا نظرتهم الإنسانوية، أنه أن من أحسن للإنسان. ولذلك عدنان إبراهيم أيام كان ينشر في الإلحاد إيش يقول الشباب؟ يقول لهم ترى اللي اخترع الكهرباء يدخل جهنم؟ الكهرباء التي اليوم أكبر نعمة على البشر واستفاد منها الناس ونحو ذلك، هذا يدخل جهنم؟ يعني هيك بتعجب يعني. فكل واحد قدم للإحسان للبشرية خلاص، فهمت؟ عندهم هكذا، هؤلاء زنادقة كفار. احنا لا نتكلم عن هؤلاء، حتى واحد ما يعترض لكش مش تفهم سياقات كلام طالب علم لابد يفصل. احنا نقول مجرد الاستغفار كما يذكر في كلام أهل العلم، الاستغفار للمشرك معصية كبيرة من الكبائر. طيب، واحد بنيها على عقيدة صرح بها، عنده عقيدة معروف بها، معذر أو عاذري أو إنسان علماني غير ذلك، ويطرحهم بهذا السياق، وهذا الذي نراه اليوم، يموت ملحد. في واحدة فتاة ملحدة هلكت، هذه الفتاة أردت تحول كما يقال تحول جنسي، أردت ترجل الرجل، دخلت في اكتئاب، ما صلحت لهاش العملية ولا ما أدريش، دخلت في اكتئاب وانتحرت، كتبت رسالة وقالت أنا سأذهب إلى عالم آخر وأنا تعيت من الناس. أنت بنتك من قال لك كوني رجل عالم آخر؟ المهم فكتبت رسالة، خرج الناس رحمه الله مسكينة. طيب هذا إنسان زندق، يطرح بهذا السياق يقول لك أنت ما عندك سلطة تحكم بالنار على الناس، جنة والنار ليست بأيديكم، هذا زندق. احنا نتكلم عن هؤلاء، هذه نقطة حتى تفهم هذا الأمر جيدا. قلت متعلق الاستغفار ثلاثة أشياء، إما أن يستغفر له بمعنى أن يدخل الجنة أو لا يدخل النار، هذا كافر. يستغفر للمشرك على أنه مش يدخل الجنة، مشرك معروف مشرك، هذا كافر، يكون متعلق الاستغفار هذا، يعني رحمة الله عليه باني على إيش؟ أنه في الجنة، أنه لا، أنه يدخل الجنة يدخل النار، هذا هذا كمن يعذر كما قلنا عباد القبور أو عباد الشرك عموما أو مشركين عموما، أو من كان عنده عقيدة علمانية أو عقيدة ليبرالية أو أي عقيدة من العقائد فيها أصلا عدم الإيمان بوعد الله ووعيده، فهمت؟ إما يسقطه كليا أو يدعي الإيمان به لكنه يتعلل له بالأعذار، هذا كفر. ثانيا تعلق الاستغفار أن يخفف الله عنه العذاب، هذه غير الأولى، هو مثبت للعذاب لكن لعله يخفف له. تخفيف العذاب عن المشرك، انتبه جيدا، عامة السلف لدلالة نص القرآن أنه لا يخفف العذاب عن المشرك، هي صريحة فلا يخفف عنه من عذابها. لكن هل جائز أو وارد في قدرة الله أن يخفف عذاب عن المشرك ويعذبه ويخلده لا يخلده لكن يخفف عنه العذاب؟ نقول الله عز وجل فيما أخبرنا فعلت مع أبي طالب، كان في أطباق النار كما في حديث أبي سعيد الخدري، كان في أطباق النار ثم أخرج إلى ضحضاح من النار، خفف عنه أبو طالب. بعض السلف قالوا قد يخفف عن الكافر، بعض السلف يعني البحث انتبه جيدا، ليس يعني يخفف عنه بأعمال، ممكن عنده حسنات أو كذا، فهذه الحسنات لا توجب له دخول الجنة ولا الخروج من النار ولا عدم الخلود في النار، يبقى خالد ولا يدخل الجنة لا يشم رائحتها، لكن قد يخفف عنه بقدر هذه الحسنات. بعض السلف يروى عن سعيد بن جبير وعن يزيد بن أبي حبيب الذي قال من قرأ القرآن خفف العذاب عن والديه الميتين ولو كان كافرين. طبعا هذه أثار مخالفة للأصول الثابتة، صحيح أنه لا يخفف عن عذاب لصارع القرآن، واضح. فممكن واحد يستغفر من هذا الباب لعله يخفف عنه العذاب، أنا لا أقول استغفر الله رحمة الله عليه من باب أنه يدخل الجنة ولا من باب لا يدخل النار، ولكن من باب لعله يخفف عنه. أقول هذا باطل كلامك وخطأ، الله لا يخفف عن الكفار ولو دعوته الله لا يخفف عنه، مع أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه قضى سبحانه أنه، طبعا أبو طالب استثناء دلالة النص، أما غيره نبقى على العموم، أنه سبحانه وتعالى قال فلا يخفف عنهم من عذابها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إلى غير ذلك من الآيات. المتعلق الثالث للاستغفار أنه يستغفر للمشرك لعل الله يهديه، نتكلموا في الحي، يعني يستغفر للمشرك الحي، قال شر للمنطي، قال لعل الله يهديه فيقول رحمة الله على فلان، فهذا يعني الأصل ألا يفعل، لأن الرحمة والاستغفار تكون إلى المسلم، ويدعى بألفاظ أخرى أحسن وأوضح حتى لا تقع بالإشكال. إذن هذه متعلقات الاستغفار. أما إذا استغفر استغفار مجرد لم يظهر لنا فيه أي متعلق فالأصل أنه ذنب ومعصية بالنسبة للميت، يعني واحد قال رحمه الله لكافر ما ظهرنا من كلامه شيء، هذا الأصل نرجع إلى أنه ذنب ومعصية، لكن إذا ظهر من كلامه أنه ينفي عنه العذاب ويعلم أنه مشرك، يعلم شركه وأنه على شرك وأنه على كفر وأنه عنده نواقض، يعرف هذا بهذا القيد، يعرف حاله لا يجهلها، فإنه إذا استغفر له بني دخول الجنة وعدم دخول النار فإنه يكون كافرا، لأن هنا الاستغفار صار ماذا؟ صار امتناع شهادة المشرك بالنار أو دخول المشرك الجنة، وهذا تكليف لكتاب الله تبارك وتعالى، أن الله رب العالمين قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب بعدين ذكر أثر مجاهد في قوله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال عليه الصلاة والسلام سأزيد على 70 استغفارة، فأنزل الله في سورة المنافقين لن يغفر الله لهم عزما. طبعا الآية هنا اختلف المفسرون، هل النبي كان مخير استغفر لهم ولا تستغفر لهم أم لا؟ بعض قال هذا تخير كالحسن البصري وقتادة وعروة، يعني مقصود الآية إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر لهم، فكان مخيرا عليه الصلاة والسلام. لذلك لما أراد أن يصلي على ابن أبي بن سلول قال عمر له كما جاء هنا، قال تصلي على عدو الله القائل يوم كذا كذا والقائل يوم كذا كذا والقائل، وجعل يذكر من مقالة أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خيرت، هذا الدليل على أنه ماذا؟ الله أعلم هذا تخير، قال إني خيرت فاخترت. بعدين قالوا نسخت لما نزل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم، يعني كفرهم. طيب واحد يطرح سؤال، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن سلول، على عبد الله بن أبي بن سلول؟ يعني مسألة في قضية النفاق لابد تفهم نقطة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحكم يقتدى به، يقتدى بالحكام من بعده، فيحكم بالظاهر مع علمه بما أطلعه الله عز وجل من الوحي بأسماء المنافقين باطلا. وأبي بن سلول يقول قال له مقالات ذكرت في القرآن، نعم، لكنه كان يتستر بالأيمان الكاذبة. ألم يقل ربنا اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني من القتل. فهو لما يشهد عليه زيد بن أرقم أنه شتم النبي عليه الصلاة والسلام بعدين يكذب ويحلف قل ما قلت، أو لم يستوفي الشهود لأنه في الردة شهيدين، أو ينكر ذلك، أو يفعل أفعال في الخفاء، والقرآن يفضحهم ويفضح أسرارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام الشافعي نبه عليه في الأم يقتدى به، فكان مقامه مقام الحاكم يقضي بالظاهر. فظاهر أبي بن سلول، انتبه جيدا، أنه وإن, وإن, وإن نقلت عنه مقالة القرآن أخبرنا والله سبحانه قال الحق وصدق في حاله ونصدق كلام ربنا سبحانه، لكن في مقامات الحكم لا يترتب على جهة الباطن. يعني مثلا أعطيك مثال، الآن أبي بن سلول كافر لا شك، كافر بالله عز وجل، أبواب كثيرة جدا عنده كفر. شفت هذه النواقض التي تنقل عنه كلها ينفيها بالأيمان الكذب، والله ما قلت، أنت الله عز وجل يكذبه في القرآن وقال هم الذين يقولون، والله ما قلت، أقسم بالله ما قلت، وهؤلاء يفترون عليك وهؤلاء يكذبون عليك. أنت في حكم القضاء الظاهر هذا الإنسان ماذا؟ هذا الإنسان يؤخذ بظاهره، فهمت؟ ولذلك لما هلك ورثه ابنه عبد الله ورث أباه، فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما نبه الإمام الشافعي صلى عليه من هذا الباب، من باب ماذا؟ من باب الحكم الظاهر، ليعلمنا عليه الصلاة والسلام، ليعلمنا عليه الصلاة والسلام الحكم الظاهر، أنه شخص لما تنقل عنه ألفاظ الردة وكلمة الكفر ثم لا يثبت في حقه من جهة الثبوت الشرعي الظاهر، يعني من جهة شهود، من جهة إقرار واعتراف، فهمت؟ من هذا الباب ليثبت به الردة، فإنه يؤخذ بظاهره. لكن ما أخذنا بالظاهر لا يعني أنه لا يغلظ عليه، لذلك قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. التغليظ عليه بالتضييق عليه، أنه يهدد، أنه يخوف، أنه لا يمكن من ولاية المسلمين. وذلك أبي بن سلول مع أنه كان رأس قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله رأس على قومه، وما ولاه ولاية قط، وما قدمه للمسلمين إماما، فهمت؟ هذه أحكام مهمة جدا ندرسها في باب المسائل الشرعية والسياسة الشرعية مع المنافقين. فإذاك صلى الله عليه من هذا الباب، من باب يعلمنا عليه الصلاة والسلام الظاهر. لكن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله. طبعا هنا النهي نهي الله عز وجل أنه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، نهي الله عز وجل عن الصلاة عليهم هنا في مقام الظاهر والباطن، بمعنى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا اللي هو مظهر للكفر، هذا لا يصلي عليه لأنه كل الأمة لا تصلي عليه. طيب واحد مستخفي بالكفر والنبي علم ذلك بالوحي فلا يصلي عليه، النبي لا يصلي عليه، الناس تصلي عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يصلي عليه. ومن هنا استفاد أهل العلم حكم أهل البدع عدم الصلاة على أهل البدع وإن انتسبوا بالظاهر للإسلام، فإن أهل البدع لا يصلي عليه، لا يصلي عليه من الأفاضل الناس والمقدمون. لماذا؟ هذا باب التعزير له والهجر له. فالله عز وجل نهى نبيه أن يصلي على كافر في الظاهر، وهذا باتفاق الأمة كلها، الأمة كلها لا تصلي عليه مات كافرا، لكن واحد مستتر في الباطن، فهمت؟ ويظهر لنا الإسلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما أطلعه الله بالوحي، كذلك حذيفة لما سماله النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين كان لا يصلي عليه إذا قدموا واحد في المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أسمائهم، فهمت؟ لا يصلي. فعمر ينظر إليه، فإذا حذيفة لم يصلي لم يصلي عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فهمت؟ لكن الناس تصلي لأنه هذا الظاهر، ما هذا علم باطن جاءنا من جهة الوحي، والوحي قد انقطع كما قال عمر، فنأخذ الناس بظواهرهم. فتشابه هذه المسألة أنها مهمة في هذا الباب. قال رحمه الله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغيير. قال أبو عبيد: أما هذا الباب فلم نجد في القرآن كله آية واحدة جمعت النسخ والمنسوخ غيرها، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن تأويلها جاء في بعض الأثر أن الآية كانت مرجأة غير معمول بها في أول الدهر إلى أوقات من الزمان موصوفة، فإذا بلغها الناس أتاهم حينئذ أوان استعمالها والأخذ بها. ثم جاءت أحاديث أخرى بأن الآية محكمة يجب على الناس العمل بها، إلا أنها على خلاف ما يتأولها العامة. أما الوجه الأول فإن هشام بن عمار حدثنا عن صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمر بن حارث عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف أصنع بهذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به أو قال لا يد لك به، فعليك نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. عن أبو مسر عن عباد الخواص قال: حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني أن أبا الدرداء وكعبا كانا جالسين بالجابية، فأتاهما آت فقال: لقد رأيت اليوم أمرا إن كان لحقا على من رآه أن يغيره. فقال رجل: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال كعب: إن هذا لا يقول شيئا، ذب عن محارم الله كما تذب عن عينيك حتى يأتي تأويلها. قال: فانتبه لها أبو الدرداء فقال: متى يأتي تأويلها؟ قال: إذا هدمت كنيسة دمشق وبني مكانها مسجد، فذاك من تأويلها. وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها. وذكر خصلة ثالثة لا أحفظها فذلك من تأويلها. قال أبو مسر: وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن عبد الملك أدخلها في مسجد دمشق فزاد في سعته بها. قال أبو عبيد: وقد أروني مكانها هناك والناحية التي كان بها قبل الهدم. قال: حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر بن أنس عن أبي العالية قال عن عبد الله بن مسعود أنه ذكرت عنده هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فقال: لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حين أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، وكان منه آي قد وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب بين الجنة والنار. فأما ما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فأجروا وتقدموا، عند ذلك جاءت تأويل هذه الآية. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن مسعود في هذه الآية قال: قولوها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. قال أبو عبيد: هذا تأويل من جعل للآية وقتين. وأما الوجه الآخر فإن محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر عن المنبر يقول: إني أراكم تتأولون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو عبيد: لم يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع ذكر الآية إلى أن يعارض القرآن بشيء يكون حجة على التنزيل، فهذا ما لا يظن مثله بالصديق، ولكننا نراه خاف أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأراد أن يعلمهم أنها ليست كذلك، وأنه لو كان وجهها هذا الذي ذهبوا إليه ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها. وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد شيئا كأنه يفسر حديث أبي بكر، قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال: من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم. قال أبو عبيد: أحسبهما أراد أن الذي أذن الله في إقراره والإمساك عن تغييره من المنكر أن يكرهوا بشرط، على أن شرط لهم ذلك الإقرار شرطا مؤكدا، وبه حلت جزيتهم للمسلمين. فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية، وهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهدة عناياه وبتفسيرهما، ولا ينبغي أن يكون وجه حديث أبي بكر إلا هذا المذهب، لأنه ليس في حديثه وقت من الزمان يمكن الرخصة فيه لترك الأمر والنهي كالأحاديث الأول، فصار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل المعاصي من المسلمين واجبا على الآن، وكذلك وجدنا أكثر الحديث بلا توقيت. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. حدثنا يزيد عن شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون ما بين ظهريهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان قال: إن للإسلام صوا. قال أبو عبيد: الصوا الأعلام ومنارا كمنار الطريق، أن يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت إليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من سهام الإسلام، ومن تركهن ولا الإسلام ظهره. قال يحيى: قال ثور: حدثني رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ليحيى: إن عيسى بن يونس يحدثه عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك يحيى ورده. قال: حدثنا حجاج عن حمزة الزيات عن أبي سفيان عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أعمل بأعمال البر كلها إلا خصلتين. قال: وما هما؟ قال: لا أمر ولا أنهى. فقال: لقد طمست سهمين من سهام الإسلام، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك. قال: حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان من فرائض الله كتبهما الله. قال أبو عبيد: فأرى الضحاك إنما تأول بالفرائض هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فصار قوله: ولتكن منكم أمة تفعل ذلك عزما. وقد تأول مجاهد في توكيدهما وجها آخر من اشتراطهما. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال: هذا الشرط على أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله. قال أبو عبيد: وقد كان ابن شبرمة حد في العذر الذي يوجب الأمر والنهي حتى. قال أبو عبيد: أخبروني عن ابن عيينة قال: حدث ابن شبرمة بحديث ابن عباس من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر. فقال ابن شكر أما أنا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن اثنين أن يأمرهما وينهاهما. قال أبو عبيد ولا أعلم هذا يوجد فيه أصل أحسن من الذي ذهب إليه ابن شبرمة عن ابن على أن ابن عباس أيضا إنما ذهب في الجهاد إلى أصل في القرآن وهو قوله فإن يكن منكم مئة صابرة إلى قوله والله مع الصابرين. قول هنا رحمه الله تعالى، وهذا آخر باب معنا في الكتاب، يقول باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ. طبعا الأمر معروف والنهي عن المنكر، والبحث الآن في الحكم ومتى هما فريضتان. البحث هل الآية محكمة أو منسوخة، هذا البحث أولا. الآية الواردة في المائدة هل هي آية محكمة بمعنى أنها لم تنسخ، وهذا قيل به، وقيل آية منسوخة. طيب ما هو النسخ فيها، وجه النسخ فيها أي؟ قوله تعالى قال أبو عبيد أما هذا الباب فلم نجد في القرآن كله آية جمعت واحدة جمعت الناسخ والمنسوخ غيرها، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو عبيد يقول هذه الآية جمعت النسخ والمنسوخ في موضع واحد، لأن الناسخ والمنسوخ عامته الوارد في القرآن يكون منفصل، وهذا مما يفارق فيه النسخ التخصيص عند الأصوليين، أن التخصيص يكون متصلا ويكون منفصلا. متصل يعني في نفس الآية، ومنفصل يعني آية وآية، هذه آية عامة تخصص هذه آية عامة، هذه آية وهذه آية. الناسخ والمنسوخ دائما والغالب يكونان منفصلين. أبو عبيد يقول كله هذا الذي عامة في القرآن إلا هذا الموضع في القرآن، يقول الآية الوحيدة التي جمعت الناسخ والمنسوخ في موضع واحد يعني اتصالا هذه الآية. هكذا ذهب رحمة الله عليه، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل هذا المنسوخ. قال إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم بالمعروف عن المنكر، هذا النسخ. هذا قول أبو عبيد، يعني إذا اهتديتم هذا القيد كالتقييد المطلق، فهمت؟ قيد قوله لا يضركم من ضل ها إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم بالمعروف عن المنكر ونهيتم عن المنكر لا يضركم من ضل. إذا لم تنهوا عن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، فهمت؟ ضركم من ضل، هذا المعنى. يعني متى لا يضركم من ضل؟ إذا أمرت ونهيت، حين لا يضركم من ضل. إذا قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا، فقوله سبحانه وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي إذا أمرتم ونهيتم، هذا تفسير أبي عبيد، يقول أن الآية جمع فيها المتصل والمنفصل. قال فإن تأويلها جاء في بعض الأثر أن الآية كانت مرجأة غير معمول بها في أول الدهر إلى أوقات من الزمان وصوفة، هذا جاء في أثر من مسعود وغيره، فإذا بلغها الناس أتاهم حينئذ أوان استعمالها والأخذ بها. ثم جاءت أحاديث أخرى بأن الآية محكمة يجب على الناس العمل بها، إلا أنها على خلاف ما يتأوله العامة في ذلك. يعني أن الآية جاء أنها محكمة يجب على الناس العمل بها، لكن على خلاف ما يفسرها العوام. العامة الناس يفسرها أنك إذا أنت اهتديت في نفسك خلاص لا يضركم من ضل، هذا المعنى. هو عبيد يريد أن يقول أن التفسير الصحيح أنه لا يضرك من ضل إذا اهتديت إذا أمرت ونهيت، إذا اهتديت يعني إذا أمرت ونهيت. طبعا هذا جاءنا أبي بكر الصديق. طيب قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق عن صدق بن خالد بإسناده قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت كيف أصنع بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال، هذا حديث في إسناده ضعف لكن معناه يروى في الباب، قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع وهو متبع ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه أينان ورأيت منكرا لا يدان لك به يعني لا قدرة لك عليه أو لا يد لك به فعليك من نفسك ودع العوام فإن من وراء ميل طبعا هنا رأيت لا قدرة عليك إن عجزت عن الأمر النهي هنا ماذا تصنع قال عليك نفسك ودع العوام فإن من ورائك أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر أو الصبر فيهن يعني الصبر فيهن مثل القبض على الجمر العامل فيهن مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله ثم قال أبو عبيد حدثنا أبو مسهر عن عباد الخواص قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال أن أبا الدرداء وكعبا كان جالسين بالجابية فأتاهما آتي فقال لقد رأيت اليوم أمرا إن كان لحقا على من ورآه أن يغيره فقال رجل إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال كعب إن هذا لا يقول شيئا ذب عن محارم الله كما تذب عن عينيك حتى يأتي تأويلها يعني كأنهم يشيرون هذا قول ابن مسعود أيضا إن هذه الآية لغير المستطيع متى نقول لا يضرك من ضل إذا اهتديت أنك تترك الأمر والنهي على هذا المفهوم إذا كنت لا تستطيع أما إذا كنت تستطيع فإنك لا يضرك من ضل إذا اهتديت يعني إذا أمرت ونهيت هذا في القدرة إيه نعم فقال إن هذا لا يقول شيئا ذب عن محارم الله كما تذب عن عينيك حتى يأتي تأويلها قال فانتبه لها أبو الدرداء فقال متى يأتي تأويلها قال إذا هدمت كنيسة دمشق وبني مكانها مسجد فذاك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذاك من تأويلها وذكر خاصة ذلك لا أحفظه فذلك من تأويلها قال أبو مسهر الدلع على موسى عبد الله الحديث رحمه الله قال وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن الملك يعني في الخلافة الأموية أدخلها في مسجد دمشق فزاد في سعتها في سعته بها قال أبو عبيد وقد أروني مكان هناك والناحية التي كان بها قبل ذلك قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر بن أنس عن أبي العالي بن مسعود طبعا هذا مرسل أنه ذكرت عنده هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم قال لم يجئ تأويل هذه بعد إن القرآن حين أنزل منه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن وكان منه آي قد وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن التأويل هنا بمعنى العمل يعني وقوع ذلك من المعاني التأويل يعني ما يؤول إليه شيء العاقبة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب يقع تأويلهن يوم الحساب بين الجنة والنار فأما ما دامت قلوبكم واحدة يعني في القدرة والجماعة المؤمنة ومكنة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعة ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا اختلفت القلوب والأهواء ولبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض فأجروا وتقدموا عند ذلك جاء تأويل هذه الآية طيب قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن بن مسعود الآية قولوا ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم يعني معنى الآية أنك تأمر وتنهى ما وجدت من يقبل منك فإذا رد عليك يعني لا صار كما قال الحسن حال السيف دون الكلام فعليكم أنفسكم قال أبو عبيد فهذا تأويل من جعل الآية وقتين ما معنى أن الآية لها وقتان وقت تمكن أؤمر وانهى ووقت عجز عليك نفسك هذا الوجه الأول الوجه الثاني يقول أبو بكر الصديق وأما الوجه الآخر قال فإن محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه على المنبر يقول إني أراكم تأولون هذه الآية يعني كما جاء في رواية مسند على غير تأويلها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه قال أبو عبيد لم يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع ذكر الآية إلى أن يعارض القرآن بشيء يكون حجة على التنزيل فهذا ما لا يظن مثله بالصديق إذن ما مراد أبو بكر بسوق الحديث مع الآية قال ولكن نراه خاف أن يتأول الناس الآية على غير تأويل يعني يفهم من الآية لا تأمر ولا تنهى المهم أصلح نفسك وبعضهم يسوق الآية بهذا المساق مطلقا فأبو بكر خاف من هذا التأويل العامة قال فيدعوهم فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو قدروا، حتى ولو وجدوا من يقبل، حتى لو يقدر أن ينكر في إطار ضيق، يصير يترك الأمر والنهي تحت ماذا؟ عليك نفسك. قال فأراد أن يعلمه أنها ليست كذلك، وأنه لو كان وجهه هذا الذي ذهب إليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول يوشك أن يعمه الله بعقاب إذا ترك الأمر والنهي، يعني إلى ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها، وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد شيئا كأنه تفسير لحديث أبي بكر. طبعا مجاهد وسعيد بن جبير جماعة من السلف ذكروا أن هذه الآية في أهل الكتاب ومن كان مثلهم، قالوا هذه الآية في أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب واليهود والنصارى تركوا الأمر والنهي مع القدرة، كانوا يجاملون بعضهم بعضا فتركوا الأمر والنهي. إذا ربنا قال لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا، بعد الآية قال كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا. فذكر أهل الكتاب وحالهم ها هنا يشير إلى أنهم تركوا الأمر والنهي مع قدراته، لكن كانوا يجامل بعضهم بعضا بذلك، لا ينكر عليهم من باب المؤاكلة وشريبه وصديقه وكذا فيتركه، فلعن الله وضرب قلوب بعضهم ببعض فلعنهم الله. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد في هذه الآية قال من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم، قال أبو عبيد أحسبهما أرادا أن الذي أذن الله في إقراره وإمساكه عن تغييره من المنكر أن يكره بشرك على أن شرط لهم ذلك الإقرار شرطا مؤكدا به وبيحلت جزيتهم للمسلمين. طبعا هذا يعني تأويل، في تأويل سعيد بن جبير رحمه الله قالوا هي في أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، كأن معنى الآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم كفر أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، واضح هكذا يعني. قال أبو عبيد رحمه الله نعم فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية، يعني الآية الآن عندي يهود ونصارى ربنا قال هذا تفسير مجاهد سعيد بن جبير لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، طب أهل الإسلام على أهل الإسلام تأمر وتنهى معهم. قال رحمه الله فهذا الذي نرى فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية، فهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهدا عناياه بتفسيرهما، يعني تفسير سعيد بن جبير ومجاهد لما قالوا لا يضركم من ضل من أهل الكتاب المقصود إذا أدوا الجزية، طب أهل الإسلام لا تأمر تنهى، ولذلك قال ولا ينبغي أن يكون وجه حديث أبي بكر إلا هذا المذهب أنه في أهل الإسلام، لأنه ليس في حديث وقت من الزمان يمكن الرخصة فيه لترك الأمر والنهي، يعني يريد أن يقول ليس ثم وقتين وقت قدرة وعدم قدرة، لا في كل وقت تأمر تنهى كالأحاديث الأول، لكن بفقه يعني تأمر تنهى بفقه، فصار أن الأمر والنهي عن المنكر في أهل المعاصي من المسلمين واجبا على الأبد، يعني البحث كله هل الآية محكمة على الأبد ولا في وقت يعمل بها أو في وقت لا يعمل بها، يعني تكون باب المنسوخ تترك واضح. فأبو عبيد يقول حديث أبي بكر وتفسير سعيد بن جبير المجاهد يدل على أنك في أهل الإسلام دائما تأمر وتنهى، وكذلك قال وجدنا أكثر الحديث بلا توقيت، ثم سرد الأحاديث التي فيها وجوب الإنكار وحديث كثيرة في هذا الباب، ويدل على حديث السفينة حديث محمد بشير أيضا في السفينة ونحو ذلك وأخبار في هذا الباب، ثم سردها ثم ذكر أثر الضحاك أيضا، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان من فرائض الله كتبهم الله عز وجل، طبعا الفرض يسقط مع العجز لكن إلى الأبد إلى التأمين، يعني ممكن تكون يعني مثلا لا تخلو من منكر تستطيع أن تنكره، مثلا عندك 10 منكرات تستطيع تنكر منكر واحد أنكر، عندك منكر شديد ومنكر أقل منه تستطيع تنكر الأقل لكن شديد ما تقدر أنكر الأقل، هكذا يعني على التأبيد، فهمت؟ شخص يقبل منك وشخص شخص لا يقبل منك وممكن يضرك في دينك يبلغ عليك يشيبك، شخص آخر لا يقبل منك لكن لا يضرك في أمان وفيه عهد أنكر على الثانية، هكذا يعني لا بد يعني ماذا يفتش إنسان حسب قدرته. قال فأرى الضحاك إنما تأول بالفرائض هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، طبعا هذا في أمر ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، فصار قوله ولتكن منكم أمة تفعل ذلك عزما أي تأكيد، وقد تأول مجاهد بتوكيد موجا آخر من اشتراطهما ثم ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس أمرون بالمعروف حتى في أثر عمر يشير لهذا. قال فعلى هذا الشرط على أن تأمروا على أن تأمروا ماذا وتنهوا على أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله. قال أبو عبيد وقد كان ابن شبرمة حد في العدد في بعض النسخ في العذر. طبعا هو يتكلم في قضية متى يسقط الأمر معروف عن المنكر أنه في عدد. ابن شبرمة رحمه الله حد عددا الذي يوجب الأمر والنهي حدا، وسدل بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا أول ما نزل، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بعدين قال سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. إذا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فهنا نسخ الأمر الأول، الله عز وجل نسخ الأمر الأول في بداية الآية، وأمر الله عز وجل الرجل من أهل التوحيد أن يقاتل رجلين من الكفار، فإذا فر من رجلين فقد فر، أما إذا كانوا ثلاثة فهو معذور لا يعد فارا يعني. فهمت القضية كيف؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، يعني واحد مثلي يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بعد النسخة الآن خفف الله عنكم، كان إذا فر من 10 فقد فر، بعدين صار إذا فر من 2 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا. فهمت؟ إيه هذا النسخ هو طبعا تفسير السلف دل أن هذا باب في الجهاد، لكن ابن شبرمة حمل على الأمر بعروف أنه منكر لأنه جهاد، نوع من الجهاد بالعلم يعني. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، فجعل الله على كل رجل رجلين بعدما كان على كل رجل 10، هذا أثر ابن عباس صريح في ذلك. المهم يقول أبو عبيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن قول ابن شبرمة من أحسن الأقوال في هذا الباب. ماذا قال ابن شبرمة؟ قال أخبرون عن ابن عيينة قال حدثت ابن شبرمة فقيه العراقي بحديث ابن عباس من وكان قاضيا، قال بحديث ابن عباس من فر من 2 فقد فر ومن فر من 3 فلم يفر لآية الأمثال. فقال ابن شبرمة أما أنا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن 2 أن يأمرهما وينهاهما. يعني الإنسان إذا كان يأمر وينهى ما يعجز عن 2 أن يأمرهما وينهاهما. طبعا الآن نفهم النقطة هذه أن أبو عبيد يذهب إلى أن الآية فيها استثناء، النسخ الذي ذكر بمعنى الاستثناء، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية على التأبيد ليس لا توقيتا، وإنما مرجعها للقدرة في حال الإنسان. ولذلك أقل ما يؤمر به الإنسان مثل المجاهد أن لا يفر من 2، فكذلك أقل ما يجب على المنكر والآمر والناصح أن ينصح 2. فهمت القضية كيف؟ يعني لو أنه قدر له أنه اجتمع ب2 وأحدثوا أمامه منكر 2، فإذا قدر ينكر عليهم ويغير بلسانه يعني فإنه يؤمر بذلك. أما إذا كانوا كثير، جماعة كثيرة أحدثوا كفر ونواقض هم كثير فوق 2، فهنا يصير كالمجاهد، فإنه إذا تركهم وذهب لا يعد تاركا للفرض، كما أن ذلك ليس لا يعد تاركا للجهاد. والله إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طبعا هذا لفظ خبر وفي وعد من الله تبارك وتعالى. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا أعلم هذا يوجد فيه أصل أحسن من الذي ذهب إليه ابن شبرمة، على أن ابن عباس أيضا إنما ذهب في الجهاد إلى أصل في القرآن، وقوله تعالى فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 100، إلا قوله والله مع الصابرين. فالله عز وجل ذكر في كتابه سبحانه وتعالى لما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فأبو عبيد قل هذا يعني القدر جيد وحسن، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هكذا إن شاء الله تم الكتاب، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما فيه من العلم والبيان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.